الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في باب الإيمان برسل الله القضية 41 ونشهد أن الله سبحانه وتعالى اختار من البشر أنبياء ورسلا لهداية الناس ودعوتهم إلى طريق الله وأن أولهم آدم وآخرهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأنهم جميعا إخوانه في الدين دعاة إلى رب العالمين وأن اختلفت شرائعهم فعقيدتهم واحدة. والقضية 42 ونشهد أن جميع الرسل معصومون عن الكذب على الله أو الحكم بالهوى أو الوقوع في الفواحش أو الزيادة والنقص في الدين وأنهم مسددون دائما من الله في اجتهاداتهم وأن الله لا يقرهم على خطأ أخطأوه باجتهادهم. في القضية السابقة اللي هي 41 يعني شرحنا بحمد الله تبارك وتعالى أطراف هذه القضية في الأسبوع الماضي، وخلاصة هذا أن الإيمان برسل الله تبارك وتعالى ركن من أركان الإيمان. عرفنا الفرق بين النبي والرسول وأن بينهما فرق على الحقيقة، فالنبي هو تابع في شريعته لرسول قبله، وأما الرسول فهو مستقل بالشريعة، مستقل بالشريعة يعني مؤسس لشريعة جديدة، وأن كل منهم مأمور بالتبليغ والبيان، وأن من قال بأن النبي غير مأمور بالبيان والتبليغ فخطأ، وذلك أنه يعني قد أوجب الله تبارك وتعالى على كل من حمل علما أن يبلغه حتى ولو لم يكن نبيا ولا رسولا، فكيف إذا كان نبي يوحى إليه من الله تبارك وتعالى كيف لا يكون مأمورا بالتبليغ؟ بل كل من حمل علما من علم الشرع مأمور بالتبليغ، وقد لعن الله تبارك وتعالى من كتم العلم كما قال تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإذا كان هذا الشأن في المؤمن الذي ليس بنبي وليس برسول فكيف بالنبي والرسول؟ لا شك أنهم جميعا مأمورون بتبليغ دين الله تبارك وتعالى والصدع بدعوة الحق. عرفنا أيضا أعداد الرسل وأعداد الأنبياء، وأن أول هؤلاء الرسل هو آدم صلى الله عليه وسلم وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الأدلة في أن الله تبارك وتعالى قد ختم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ختم به النبوة فلا يعني وحي بعده صلى الله عليه وسلم. وعرفنا معنى كلمة الوحي وأنواع من أنواع الوحي، وأن من زعم أن هناك من يوحى إليه بطريق من طرق الوحي سواء عن طريق النفث في الروع أو سماع كلام الملك أو الكشف عن قناع القلب كما يدعي يعني كثير من الصوفية وغيرهم، لا شك أن من أثبت لنفسه أو لأحد من الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الكشوف أو سماع صوت الملك أو غير ذلك، لا شك أن من أثبت أي نوع من الوحي لأحد بعد الرسول لا شك أنه يكفر، لأنه بذلك يكون قد خالف كلام الله تبارك وتعالى في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون فلا نبي بعدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق من النبوة يعني مما امتاز به الأنبياء من وحي إلا المبشرات. قيل وما هي رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وأخبر النبي أن الرؤيا الصالحة هي عبارة عن جزء من 46 جزءا من النبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبوة يعني النبي يأتيه وحي الله تبارك وتعالى على صور كثيرة، ذكرنا بعض هذه الصور في الأسبوع الماضي، منها أنه قد يسمع كلام الله تبارك وتعالى كما كان هذا الشأن في موسى صلى الله عليه وسلم، فهو نبي ورسول مكلم، كلمه الله عز وجل وفضله بتكليمه، وكذلك آدم فقد سئل النبي عنه فقال نبي مكلم فقد كلمه الله تبارك وتعالى، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول ونبي مكلم، كلمه الله تبارك وتعالى وسمع النبي كلام الله من فوق سبع سماوات عندما عرج به صلى الله عليه وسلم، فقال له الله يا محمد إني قد كتبت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة. سمع النبي كلام الله تبارك وتعالى دون واسطة، يعني لم يكن هناك واسطة بين الله وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الأرض فإن النبي كان يعني يأتيه الوحي أحيانا بجبريل، يتمثل له رجل يعني كصورة رجل فيخبر النبي بمراد الله تبارك وتعالى وبكلامه، وأحيانا يسمع صوت الملك ولا يرى صورة الملك، كما جاء في حديث بدء الوحي في صحيح البخاري لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي كيف يأتيك الوحي، فقالت يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي عنه ما قال. فهذه صورة يعني رؤية الملك مع يعني سماع حديثه أو سماع يعني كلام الملك دون أن يرى يعني الملك، وأحيانا يكون بالنفس في الروع كما جاء في الحديث إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذه يعني نفس في الروع يعني أنه نوع من الحديث، حديث الملك للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه صور يعني من صور الوحي، وحي الله تبارك وتعالى للأنبياء، وكلها ولا شك داخلة في قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني الله يكلم هذا الشخص المخاطب من وراء حجاب كما كلم موسى من وراء حجاب، وكما كلم النبي كذلك محمد من وراء حجاب، وكل هذا طبعا في الدنيا، ولكن في الآخرة يعني قد درسنا في باب كلام الله تبارك وتعالى أن المؤمنين والرسل يكلمهم الله تبارك وتعالى دون حجاب، هذا بالنسبة للآخرة. أما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى لا يكلم أحدا ممن اصطفاه إلا من وراء حجاب، ولذلك قال الله عز وجل هنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا اللي هو الملك يعني فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كذلك من الدليل على أن الله عز وجل لا يكلم أحدا حيا في الدنيا بشر يعني في الدنيا إلا من وراء حجاب قول الله تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وآله وسلم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهذه الآية دليل ونص واضح على أن الله تبارك وتعالى لا يكلم رسولا ولا غير الرسول يعني نبي، لا يكلمه الله تبارك وتعالى في الدنيا وهو بشر حي إلا من وراء حجاب. أما في الآخرة فإن المؤمنين يخاطبهم الله تبارك وتعالى في الجنة دون هذا الحجاب، بل يرون الله عز وجل كما ثبت يعني هذا في أحاديث الرؤيا الكثيرة وفي القرآن في قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. على كل حال هذه القضية قضية الرؤيا قد فصلناها بحمد الله تبارك وتعالى في مسائل التوحيد، لا أحب أن نطيل بها الكلام في الوقت الحاضر. المهم أن هذه صور من صور الوحي، ولا شك أن يعني كل صورة طبعا يعني تمتاز عن غيرها، فالنبي الذي كلمه الله تبارك وتعالى هذه ميزة لا شك يبتاز بها عمن لم يكلمه الله تبارك وتعالى. ولذلك امتاز موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه بتكليم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله لموسى قال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي يعني بوحي الذي أرسله إليك وبكلامي فخذ ما أتيتك يعني اكتفي بهذا خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. لكن فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين بأن الله تبارك وتعالى قد كلمه في السماء فوق يعني سبعة أرقعة فوق الملائكة أنفسهم حتى إن جبريل نفسه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني تقدم فهذا مكان لا ينبغي لأحد إلا لك. فهذه لا شك عروج النبي إلى السماء هي ميزة اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم وفضيلة على سائر الأنبياء والمرسلين. المهم أيضا كذلك مما يعني قد تعرضنا إليه في الأسبوع الماضي أن الرسل جميعا إخوان في دين واحد وفي عقيدة واحدة وإن اختلفت شرائعهم الشرائع العملية قد تختلف بل في الفعل تختلف بين نبي ونبي أو بين رسول ورسول ولكن أصل الدين واحد يعني كلهم دعوا إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيده وتقديسه وأن هناك يوم يحاسب فيه العباد بين الله تبارك وتعالى وكل وصف الله سبحانه وتعالى بما يليق به جل وعلا ودعوا الناس إلى غاية واحدة وإلى هدف واحد وإلى شيء واحد ولكن اختلفت الشرائع فحسب يعني حالات الناس. فمعروف أن الشريعة يعني قد تختلف بحسب حالات الناس فلكل يعني نبي كان في ظروف خاصة تفرض عليه معاملات خاصة فمثلا النبي قد فرض عليه الجهاد ونبي لم يفرض عليه القتال. فمثلا الأنبياء السابقين جميعا قبل موسى صلى الله عليه وسلم ما فرض على نبي منهم أن يقاتل بنفسه بل كانوا جميعا يعني كانوا الأنبياء والرسل في ذلك الوقت في قلة من الناس ولذلك كانوا إذا عرضوا وإذا يعني هددوا لجوا إلى الله تبارك وتعالى فينجيهم الله عز وجل ويتولى الله سبحانه وتعالى بنفسه إهلاك الظالمين. لكن ابتدأت كتابة وتشريع القتال على موسى صلى الله عليه وسلم أول نبي قد كتب الله عز وجل عليه القتال كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إلى آخر الآية. فهنا أمره الله عز وجل بأن يقاتل ولكنه لم يتمكن مع أن الله فرض عليه وعلى قومه القتال لم يتمكن من تنفيذ أمر الله عز وجل لأن بني إسرائيل الذين كانوا معه في ذلك الوقت جبنوا وكعوا ولذلك لم يعني يستجيبوا لأمر الله عز وجل فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. على كل حال هذا الأمر التشريع الإلهي على بني إسرائيل لم ينفذه بعد ذلك إلا يوشع بن نون في قصص طويلة. المهم أن تشريع الأنبياء أو الشرائع تختلف من نبي إلى نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأولاد العلات هم أولاد النساء المختلفات عند رجل واحد فهم يعني شرائع مختلفة ولكن أصل الدين أصل واحد كما قال تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قضيتنا اليوم 42 نشهد أن جميع الرسل معصومون عن الكذب على الله أو الحكم بالهوى أو الوقوع في الفواحش أو الزيادة والنقص في الدين وأنهم مسددون دائما من الله في اجتهاداتهم وأن الله لا يقرهم على خطأ أخطأوه باجتهادهم. هذه أيضا أصل من أصول الإيمان بالرسل وهو لابد من اعتقاد عصمة الرسل وهذه العصمة تنبني على أمرين أساسيين. الأمر الأول العصمة من كل الذنوب والمعاصي والفواحش سواء كان هذا قبل الرسالة أو بعد الرسالة هذه قضية أساسية. يجب اعتقاد أن الرسل مصطفون ومختارون من الله تبارك وتعالى يعني منذ يعني أن كتب الله عز وجل مقادير كل شيء، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ قال: قد كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني قبل خلق آدم ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد قضى الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى هذا. فهذه يعني قضية الاختيار والاشتباء والاستفاء ليست قضية جديدة، كما يقول الفلاسفة وأتباعهم وأشياعهم للأسف من جملة المسلمين بأن النبوة أمر كسبي. ومعنى أنه أمر كسبي يعني كأنها إنسان يجتهد ويجد ويشتغل ويعمل مجاهدات معينة، ينزل عليه الوحي أو ما يسموه بالفيضات الإلهية أو ما يسمى بفيض العقل الفعال من السماء الأولى، كلام يعني سخيف لا معنى له، لا ينبني إلا على مجرد ظنون وتخرصات. فالقول بأن النبوة كسب لا شك أنه كفر وزندقة، لأن معنى ذلك أن يعني هذا عمل مرده إلى الإنسان يعني، وليس مرده إلى الله تبارك وتعالى. بل الصحيح والحق أن النبوة اصطفاء واختيار واجتباء من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومعنى يصطفي يختار ويخص سبحانه وتعالى. فلا شك أن النبوة اختصاص، اختصاص يختصه الله تبارك وتعالى. كذلك لا شك أن هذا الاختصاص أمر قديم يعني منتهى منه ومفروغ منه، وليست قضية يعني جديدة مثلا حدثت الله عز وجل أو يعني أرادها الله تبارك وتعالى ولم يكن قد أرادها في الأزل، لا، بل هي قضية يعني أزلية، يعني قد كتبها الله تبارك وتعالى وشاءها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض. فمن أصول الإيمان بالرسل اعتقاد أنهم منزهون عن هذه المعايب والنقائص قبل الرسالة وبعد الرسالة، وذلك أنه يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى يعني قد اختار رسولا فيه عيب أو نقص، كأن يكون مثلا لصفا أو كاذبا قبل الرسالة، أو يعني مخالطا للفواحش وغيرها، ثم على ذلك يأتي للناس ويقول لهم: أنا رسول الله. لا شك أنه مثل هذا يعني لا يليق باختيار الله تبارك وتعالى أولا، ثم إنه ينافي الحكمة الإلهية، لأنه لو كان الشأن هكذا لقال له الناس: ألا تذكر أنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لعير بماضي. لذلك كان الأنبياء معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى قبل أن يرسلوا وكذلك بعد أن يرسلوا، حتى من العيب اللي هو قد لا يعتبره الناس عيبا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي شارك قومه صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة قبل أن يبعث، وكان يحمل يعني الحجارة في بناء الكعبة على عاتقه صلى الله عليه وسلم، فقال له عمه العباس، قال له: يا بني يعني لما لا يعني ترفع وزارك وتجعله تحت على كتفك كما يصنع إخوانك. وكان هذا عند العرب يعني جائز، ماشي، إن الإنسان ممكن يخلع الإزار ويكون عاريا في وقت العمل أو غيره. يقول: فما حللت إزاري إلا وقعت مرشيا علي. فلما حل النبي إزاره ليصنعه ليضعه على عاتقه صلى الله عليه وسلم ويحمل عليه الحجر كما يصنعون، وقع مغشيا عليه. ولا شك أن هذا من حفظ الله تبارك وتعالى. فالأنبياء مصونون ومحفوظون، حفظهم الله تبارك وتعالى من أي عيب ونقص. وكذلك لا شك أن أكبر المعايب والنقائص هو الكذب، فيستحيل أن يكون النبي كاذبا قبل الرسالة أيضا وكذلك بعد الرسالة. ولذلك لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه وأمره الله تبارك وتعالى أن يبلغهم، وقف على صفا وبعد أن نادى ناداهم ببطونهم، قال لهم: هل جربتم علي كذبا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: لو قلت لكم أن خيلا وراء هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فلا شك أنه كان النبي يسمى بالصادق الأمين قبل أن يبعث صلوات الله والسلام عليه، ولا شك أن هذا موافق للحكمة الإلهية، وهي أن يختار النبي في يعني قمة الأخلاق وقمة الشرف، حتى إذا جاء الناس بالرسالة لم يجد يعني متعنت حجة يرد بها الحق الذي يأتي به الرسول، لا يقول له انت كنت كذا او كنت كذا. كذلك هم معصومون ولا شك، اذا كانوا هم معصومين قبل الرسالة من يعني المعايب والنقائص، فكذلك لا شك ان عصمتهم بعد الرسالة بطريق الاولى والاحرى. وهذه العصمة ينبغي ان نعلم اللي هي العصمة بعد الرسالة ايضا انها قضية كونية قدرية من قضية شرعية. يعني حالا تيجي لفظ العصمة لكنها يعني ممكن يعني تفهم على وجهين، عصمة شرعية فالمسلم مثلا مأمور بأن يعصم نفسه من الوقوع في الأخطاء وفي المعايب، لكنه يعني هذا الأمر أمر شرعي ممكن أن يقع، ممكن أن يتحقق للفرد منا، ممكن لا يتحقق. يعني احنا مأمورين بالصدق والعفاف والصلة وحسن الأخلاق، لكن قد نوفق لهذا وقد لا نوفق. أما الرسل صلوات الله وسلامه عليه فعصمتهم عصمة كونية قدرية، يعني قضى الله تبارك وتعالى وقدر أن يعصمهم، وبالتالي هم لا يستطيعون أيضا، يعني لو حاولوا يعني أن يخرجوا عن هذه العصمة لما استطاعوا، لأنهم مصونون ومحفوظون بحفظ الله تبارك وتعالى. قضية كونية قدرية شاءها الله عز وجل وأرادها سبحانه وتعالى. كذلك يعني يعني من هذه العصمة عن المعايب الكذب الحكم بالهوى بعد الرسالة، يعني مقصود الحكم بالهوى أن يحكم حكما ما ويدفعه إلى هذا الحكم هوى، يعني مصلحته مثلا قد يظن مصلحته أو مصلحة أقاربه أو أهله. لا شك أن الرسل يجب اعتقاد أنهم منزهون عن أي نوع من الهوى يصدر منهم في أحكامهم. ولا شك قبل هذا معروف أن أعمال الرسول وأقوال الرسول الأصل فيها أنها للتشريع، كما قال الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عبد الله بن عمرو بن العاص لا أذكر الآن، قال له يا رسول الله إني أكتب عنك، قال أكتب، قال في الغضب والرضا، قال أكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يقول هذا إلا حقا. فهو يقول للنبي أنا أكتب عنك، يعني كل ما أسمعه منك أكتبه، فقال النبي أكتب، سمح له بأن يكتب، وبالتالي يكتب معنى يكتب حديثه هذا للتشريع. فقال له في الغضب والرضا، يعني إذا كنت غاضبا أكتب وإذا كنت راضيا كذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يقول هذا إلا حقا. فلسان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان الأصل في كلام الأنبياء أنه للتشريع، الأصل في هذا يعني أنه يحمل على التشريع. ولذلك لما سمع الصحابة رضي الله عليهم من الأنصار سمعوا أن النبي قال لهم يعني ماذا تصنعون، فقالوا نؤبر النخل، نأخذ من طلع الذكر ونضعه على الأنثى، فقال لهم بخبرته يعني الزراعية صلى الله عليه وسلم لو تركتموه ما الذي يكون يعني، فظنوا أن هذا تشريع، أخذوا الأمر على هذا الأمر وتركوا تعبير النخل. ثم بعد ذلك لما رأى النبي الثمر بعد ذلك قال لهم ما لنخلكم هذا شيصا، فقالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله، وما حدثتكم بشأن من شؤون دنياكم فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. الشاهد في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عليهم حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية زراعية وهي قضية فنية، يعني حملوا كلامه صلى الله عليه وسلم على التشريع، وذلك أن الأصل في حمل كلام النبي، الأصل في ذلك هو حمله على أنه تشريع. على كل حال الأنبياء باختصار معصومون أن يتكلموا وأن يحكموا في قضية بهوى، ومن ظن أن النبي ممكن أن يحكم في قضية بهوى فلا شك أنه يكفر كما حصل لذلك يعني الجلف الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين وشاف النبي أعطى قومه من قريش وترك الأنصار وترك الآخرين فظن أن هذا من حكم الهوى أن النبي حكم في هذه القضية بهوى آثر أقرباءه وأهله وعشيرته من مكة وترك المسلمين اللي هم الخلص من الأنصار وغيرهم فجاء للنبي وقال له اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل قال له إذا لم أعدل أنا يعني من يعدل ثم قال يأمنني على خبر السماء ولا تأمنوني يعني أن الله تبارك وتعالى أمن النبي وأمنه صلى الله عليه وسلم على خبر السماء فكيف لا نأتمنه نحن صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم وغيرها الشاهد لا شك أن طبعا عمر أو غيره قال النبي دعني أضرب عنقه فقال دعه فإنه يخرج من ضئضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهذا وأشكاله ممن يظن أن النبي ممكن أن يخطئ وممكن أن يحكم بالهوى لا شك أن هذا كفر ومروق من الدين بل يجب اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ويستحيل أن يحكم في قضية بهواه كذلك وقع مثل هذا لرجل من أهل المدينة من الأنصار اختصم هو والزبير بن العوام رضي الله عنه في قضية شراج الحرة ماء عين ماء في المدينة كان الزبير له أرض على هذه العين وذلك الأنصار له أرض لكن أرض الزبير أقرب إلى الماء أقرب إلى منبع الماء فلما اختصموا الأنصار يريد أن يحمل الماء أولا إلى أرضه اللي هي البعيدة عن العين ثم بعد ذلك يعني إلى أرض الزبير فلما اختصموا قال النبي صلى الله عليه وسلم اروي يا زبير لأنه أقرب إلى الماء ثم سق الماء إلى جارك فالأول اللي هو الأقرب من الماء هو الذي يسقي وبعد ذلك يساق الماء إلى يعني من بعده فقال له أي يعني يا رسول الله أن كان ابن عمتك يعني تحكم له بهذا الحكم لأنه ابن عمتك معروف أن الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال له اسق يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر أو الجدر ثم بعد ذلك سق الماء إلى جاره لا شك أن مثل هذا كذلك يعني اعتقاده أن النبي ممكن أن يحكم لابن عمته في قضية لا شك أنه كفر مخرج من الملة لأنه نسبة النبي إلى الهوى والنبي منزه عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ما قال بما ترى ولكن قال له بما أراك الله فالله لا شك هو الذي يري النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسدد وموجه وموفق من الله تبارك وتعالى لئلا يحكم في قضية من القضايا إلا بالحق صلوات الله وسلامه عليه إذن هذه قضية أخرى يجب الشهادة بها والاعتقاد بها بالنسبة للأنبياء أنهم معصومون عن الكذب على الله أو الحكم بالهوى أو الوقوع في الفواحش أو الزيادة والنقص في الدين كذلك النبي يستحيل أن يزيد في الدين بشيء من عنده هو يتطوع بشيء من عنده فيزيده أو ينقص منه ولذلك كل من يظن أن النبي ممكن أن يشرع تشريع من عند نفسه لا شك أنه يكفر يكفر من يظن أن النبي يشرع تشريع من عند نفسه وهذا طبعا هو المؤدى وهو اللازم لمن يقول حسبنا كتاب الله اللي بيقول حسبنا كتاب الله يكفينا هذا معناه أن النبي جاب الأشياء هذه من كيسه من عند نفسه الأشياء الأخرى اللي هي سنته أو ما شرعه كأن النبي جايبها من عند نفسه لا شك أن مثل هذا كفر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبنا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه. فسنة النبي تشريع من الله تبارك وتعالى، كما أن القرآن من عند الله عز وجل، السنة من عند الله والقرآن كذلك من عند الله تبارك وتعالى. وقد أمر نفس القرآن بأن نطيع النبي فيما يخبر وفيما يحكم به، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها طاعة لله عز وجل. لذلك بعض الجهلة الذي يظن أن الفرض هو في القرآن والسنة هي اللي عند الرسول، هذا خطأ، هذا تقسيم خاطئ، تقسيم خاطئ. الفرض ما فرضه الله أو رسوله، الرسول يفرض كذلك ويوجب صلى الله عليه وسلم. وأما السنة بمعنى المستحب، القرآن فيه أشياء سنة، يعني فيه أشياء ما ألزمنا الله عز وجل بها، يعني مثل قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه ليست للفرض، ليست للوجوب، فقد تأخذ العفو وقد لا تأخذ العفو. يعني من ظلم فله الحق أن يجهر بالسوء وأن يقول: هذا فلان الفلاني فعل الترك ظلمني وأنا بدي أخذ حقي معه، ما في منافي هذا. وإن كان الله عز وجل قد قال في آية أخرى: خذ العفو، يعني اعفو عن الناس، بس هذا العفو ليس للزوم والوجوب، وإنما هو للاستحباب والأفضلية. المهم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو في التشريع بمنزلة كلام الله تبارك وتعالى، سواء سواء كل من عند الله، هذا من عند الله ولا شك، القرآن من عند الله والسنة كذلك من عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي مبرأ صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الدين. فالذي يقول، يعني قد لا يقول هذا الكلام، قد بعض الناس لا تقول هذا صراحة ولكن تقولها ضمنا، يعني ما يقول صراحة أن الرسول جاب هالأشياء من عند نفسه أو زادها. ممكن ناس، ما يعني بعض الناس من أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا بالصراحة، لكن يلزمهم لمذهبهم الذين يقولون: بس احنا مفروض علينا ان احنا نعمل باللي في القرآن وليس مفروضا علينا ان نعمل بما في السنة. هذه معناه من لازم هذا الكلام ان اللي بالسنة هذه ان اللي جاب من عنده مو جاب من عند الله، اذا كان الرسول هو اللي جاب القرآن وهو الذي اتى بالسنة. يعني القرآن احنا كيف عرفنا انه يعني كلام الله عز وجل؟ اليس من جهة النبي؟ فكذلك ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى كذلك من الله تبارك وتعالى. لكن هذا الوحي القرآني قد تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، والوحي النبوي الذي صاغه النبي بعبارته صلى الله عليه وسلم كذلك تعبدنا بمعانيه، بمعاني هذا الوحي نحن متعبدون. هذه ناحية. كذلك يستحيل أيضا، يجب كذلك تبرئة النبي، بل الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينقص شيئا من الدين. ومن ادعى أو ظن أن النبي ممكن أن يكتم شيئا من الدين أو ينقص منه شيء أو يقول اللي بده إياه اللي يعجبه واللي ما بده إياه يخبيه، لا شك أنه يكفر، لأنه بهذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كذلك صلى الله عليه وسلم، محمد وغيره لا شك، الأنبياء جميعا معصومون أن ينقصوا من الدين، وذلك أن الله عز وجل قد فرض عليهم البلاغ والبيان وإتمام ما أمرهم الله عز وجل به، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي كاتما شيئا من الدين، لو كان حريصا يعني، لكتم هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخر الآية. تقول أن هذه الآية يعني هي من الآيات التي لو كان الرسول يعني يريد أن يكتم شيء، يعني على فرض جدلي كما يقال، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فرض مستحيل، يعني لو على هذا الفرض المستحيل لا كتم هذه الآية، يعني أن النبي أظهر هذه الآية اللي هي فيها بيان انه ربنا يعاتب النبي وتقول شلون انت يعني تخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فلان فيها يعني نوع من العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها. فلا شك ان النبي معصوم صلى الله عليه وسلم من يكتم شيئا من الدين او ان ينقص شيئا منه. ولذلك لما جمع الله تبارك وتعالى المؤمنين مع النبي في فتح مكة وفي في حجة الوداع، اجتمع طبعا عموم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل عموم المسلمين الذين اسلموا من الجزيرة كلهم اجتمعوا في هذه السنة، وكان اهم قضية تكلم فيها النبي قضية ابلاغ الدين كاملا. قال لهم جميعا بعد ان جمعهم وكانوا اكثر من 100,000 من المسلمين في حجته صلى الله عليه وسلم، الا هل بلغتكم؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد، ورفع اصبعه الى السماء صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشهد، يعني انهم شهدوا الان اني قد بلغتهم. وهذا لا شك انه مصداق لقول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم ان ينقص شيئا من الدين، بل بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة بقي يعني في هذه القضية نقاط كثيرة، مثل اجتهادات الرسل كيف اجتهدوا، وسأرجع هذه ان شاء الله للاسبوع القادم. لكن في يعني سؤال اخير وصلنا بدي احاول اجيب عليه الان نختم به الدرس ان شاء الله. احد الاخوة يقول تقول ان الانبياء معصومون من الخطأ قبل الرسالة وبعدها، فما تفسير وكز موسى عليه السلام للرجل وكانت وكزة قاتلة قبل البعث والرسالة؟ حقيقة يعني في اشياء كثيرة مثل هذه تحتاج الى جواب، على كل حال اجيب على هذه القضية الان. لكن في اشياء اخرى من التي قد يظنها بعض الناس انها من يعني اخطاء الانبياء ممكن يعني نجاوب عليها ان شاء الله. بالنسبة لقضية موسى، لا شك ان ما فعله موسى كان هو الحق، يعني ضربه لهذا المعتدي كان هو الحق، فلم يفعل الا الحق صلى الله عليه وسلم. ولكن اللوم الذي اتاه من الله تبارك وتعالى انه فعل هذا الفعل دون ان يأتيه الامر الالهي في التشريع. اما الذي فعله موسى، ما الذي فعله؟ رجل مظلوم من قومه بني اسرائيل وانسان ظالم فرعون. ومعروف ان يعني الفراعنة في هذا الوقت كانوا مستعبدين لبني اسرائيل، كما قال تبارك وتعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. فلا شك انه كان فساد في الارض، فالفرعون الذي كان يعني مضطهد لهذا الاسرائيلي او يضربه. وموسى الذي فعله ليس قتلا، وانما هو ما يسميه العلماء بشبه يعني القتل شبه العمد، ليس عمدا، فهو دفع يعني دفع ظالم عن مظلوم، لكن الدفع كانت قوية بحيث انها قتلت ذلك الرجل. فالذي فعله موسى لا شك انه هو العدل والصواب والحق في ذاته، ولكن الله تبارك وتعالى لامه ولا شك، لانه لم يكن مأمورا يعني في هذا الوقت بأن يدافع عن نفسه وعن جماعته، مثل ما كان هذا التشريع موجود في مكة بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمين في مكة يضطهدون ويعذبون ويضربون ويهانون، ولكنهم مع ذلك كانوا ممنوعين من أن يدافعوا عن أنفسهم باليد. فضربت مثلا قتلت سمية وسجن عمار وضرب وفعلت الأفاعيل، وكثير من المسلمين كانوا يسجنون ويعذبون، ولكن المسلمين كانوا مأمورين بكف الأيدي، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم عن الدفاع عن أنفسكم. فكذلك بني إسرائيل بأمر الله تبارك وتعالى في مصر كانوا مأمورين بأنهم يعني ما يدافعوا عن أنفسهم، لم يأتي تشريع من الله تبارك وتعالى فيها. فعلى كل حال يعني كان اللوم يعني لما ربنا لام موسى على هذا، وموسى طبعا يعني لام نفسه، قال لما قتل ذلك الرجل قال ان هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. هذه القضية. فالقضية لم تكن خطأ بمعنى أنه تعمد يعني القتل أو أنه عدوان، لم يكن معتدي وإنما كان يعني رادا للعدوان. السؤال هذا نفس السؤال السابق في الورقة هذه، تقول أن الأنبياء معصومون قبل وبعد الرسالة، فماذا عن موسى الذي قتل فرعون قبل الرسالة؟ طيب إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل هذه هذه إن شاء الله. لا شك في ناس اللي هم يعني منسوبين إلى السنة، لا شك من مو أهل السنة الجماعة من علمائهم منسوبين إلى السنة، كثير من الناس الجهلة يعني يقول لك هذا يكفينا، يكفينا فقط القرآن وأما السنة نحن غير يعني مكلفين بها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.